أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من ثم كان علقة ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ أَلَيْسَ ذَلِكَ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم.